لقي أخاه وتعالى أخاه وتعالى بقبول، هذا نعم فعل السلف. أما المعالقة لأجلها وخصوصها لا أعلم لها أصلا، إنما هي عادة للناس. فالأفضل أن يصاغ ويصلى بها. عند اللقاء قام أخاه ويقول له هنأك الله في هذا العيد، بارك الله في هذا العيد، أو تقبل الله منك، ما يصلى لا بأس بهذا. أن يجوز العزل وإذا دعت الحاجة إلى ذلك، هل الأهون استعمال قبول من الحمل أو العزل؟ يجوز العزل لكته أفضل، وإذا دعت إلى الحاجة فلا بأس. ويجوز الحبوب الحمل إذا دعت إلى الحاجة من المرأة تحمل هذا على هذا بسرعة أو يضرها الحمل فيحب أن يجعل بينهما ضغطا لعلها تكسب نظار، إذا دعت إلى الحاجة دعت إلى الحاجة على إسهاب الطبيب ولم يكن عليها ضرر في ذلك فلا بأس. والعزل في الهجامة ثم عند إحداثه ذكر رجلين يغسل ذكره ويغسل من الخارج لأن لا تحمل إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. قال الجابر رضي الله عنه إنما أزل لو قرأ رجل ولا كان شيئا من هذا الأهل لها أخرى بلاغ من ذكر رجلاه من آخر ولا ذلك أن يغسل لم ينهل عليه الصلاة والسلام. لقد سمعنا جميعا هذه الكلمات والتنزيلات والمباركات من غير الشيخ صالح بن كرخان قطن فيما يتعلق بحفظ المخالطه للكراهه وما فيها من الخطر العظيم والاضرار الكثيره، وقد اجاد واحسن وافاد جزاه الله خيرا وضعف مثوبته وزادنا واياكم واياه علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا العلم النافع والعمل الصالح والاستقامة على الحق. لا ريب أن الموضوع الذي هو موضوع عظيم فقد نسب الكلام فيه الشيخ صالح وأحسن في ذلك، والمقام يحتاج ويترتب على وجوده بدون دلائل ما لا يخفى لا من جهة النساء ولا من جهة الرجال، فقد أشار الشيخ إلى سبيل الله ولم يوارث في احد ليس هذا من اهل الخفي، استخدام الكفار ووجوده في البيوت ووجوده في الاعمال اضراره لا تحصى، اضراره لا تحصى، ياتون بعاداته الخبيثه وياتون بعقائده المباطله الدهريه ويعلم لها الناس ويسوون لها بين الناس ويدعمها للاخرين وفي البيوت بين الناس ياتي الصغار من بحور الايمان، فيتربى الصغير على العقائد الخبيثه وعلى عادات الدهريه. سائل جاء أهل البيت عن أمر لأنه لا تستقلت المرأة والذين في اللاجئة الصغيرة أمر عليهم ما يشاءون وعلموهم ما يشاءون. إما هذه الجزيرة التي نخص الجزيرة العربية لا يجوز أن يستقل لها كفار ولا يجوز أن يستقل أن يبقى فيها كفار. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يبقى فيها دمام، أمر بفارق المسلمين إلى جزيرة ويخرج اليهود والنصارى ويخرج إلى جزيرة لأن هذا هدي الإسلام ينبع الإسلام فلا يبقى في هدينا مسلم الإسلام يكون، ويجب أن تكون الإسلام محظم فلا يبقى في هدي آخر. ولما احتاج المسلمون إلى اليهود لفك كلبة لما وجعت وكان المسلمون مسؤولين بالجهاد استقل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عبادة في خيبر في مزارعها بالنصف، فلما سئل عنهم قال الله عمر رضي الله عنه أرواح، فدل ذلك على انه لا يبقى اهل الدين الاخر. فيصلى النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته باخراجهم، وقال في حديث عمر عند مسلم لا يسلم من يهود النصارى من يريد هذا الجيرة حتى لا ادعى الى مسلمه، فوصى في وصيته باخراج المسلمين من هذه الجزيره عليه الصلاه والسلام. فالواجب على الدوله وعلى المسلمين اخراجهم وعدم استغلالهم. فما كتب في الرغبان للدولة وفقه الله في هذا السبيل، وبين العلماء أن استقبالهم ووجودهم في البلاد خطره عظيم ويجب إبعادهم، وقد وافقت الدولة على ما كتب إليها ووعدت بإبعادهم فشرعوا في إبعاد كثير منهم من هيئة قدره، فذكر الله يقول بإرهاب الداخلين وأن لا يبقى فيها إلا مسلم. نعم قد تأتي الضرورة، قد تتيح الضرورة استخدام مهندس للضرورة طبيب للضرورة مدة معدودة ثم يذهب إذا استغنى عنه أو جاء بدله من المسلمين، أما بهذا الطريق استغلال شهرة كثير استغلال الجهاد والهند والنصارى

لأنه عاش على مع أبيه ومع عمه ومع شيخه وعاشوا على السلك لأسباب عدم حوله بالعقيدة وعدم عنايته بالعقيدة تجده يدرس ويعرض غير الله يجده نفسه يدرس ثم البدني يدرس شيء يدرس عبد القادر لأنه عاش على هذا هو أبوه وجده هذا من هذه النتائج إرغاء العقيدة وعدم عنايته بالعقيدة تجده مهجلا كثيرا في أحكام الطلاق في أحكام الأوقات في أحكام الإجارة في الزكاة في مصايا في أشياء أخرى لأنه درسها واعتنى بها. أما العقيدة فلا يعتني بها ولا يعرفه كما أحسن. فإذا كان جيدا فهو يعتني بعقيدة المتكلمين وما يقول فيه المتكلمين من جهة الكلام والعقائد التي ساقها أهل الكلام الأشعرية والجهمية والمعتزلة وغفل عن العقيدة السلفية التي درج عليها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ودرج عليها السلام الثالث من إثبات الأسماء والصفات والإيمان بالله وتوحيد العبادة الذي استجب عن استجب لله عز وجل والعنايه بهذا العقل. فالحاصل انه يجب وجوبا عظيما وجوبا مؤكدا ان يتنا بالعقيده. ويدعى العلماء في ظاهر هذا الناس في العامه والخاصه وانتهى الدروس غالبا تعتني بها مع العنايه بالاخلاق والاحكام الاخرى. لا يهمل هذا ولا هذا ولم تكن العنايه كبرى في العقيده. وكان الشيخ محمد رضي الله عنه رسائله يقول بعض تقوده ويكتب اليه المفصلين في العقيده يقول اني اريد منكم أن تدرس العقيدة كما تدرس كتاب الأوقاف. يعني كما أنكم تعتني بالأوقاف أوقاف الناس فأرجو منكم أن تدرس العقيدة لا تقوم يرتد لذلك أن يدخل باب الأوقاف. فلو أنهم درسوا باب تقوم يرتد في كتب الفقه التي ألفها العلماء في كل مذهب لو درسوا باب تقوم يرتد واعتنوا به لظهر لهم ما يظن من الباطل والشرك ولكنهم يغفلون عن ذاك الجلال لأن السؤال ما يجوز سؤال فيه ولا عناد به وتجدهم مشغولين في الأوقاف وأولياء الألقاب كيف يستدر الوقت كيف يتغلى الوقت كيف يعجب الجارة كيف يؤجر كيف يفعل ما يمكن تستغل بهذه وضيع العقيدة لعدم عنايته بها ولعدم سؤال العلم عنها فلهذا جلدت ويغفل عنها وصار الناس في غاية من الشرك بالله ولذلك الجميل والأولياء بسبب هذه الرحلة تجد البدوي غير البدوي وفلان وفلان في مصر والشام والعراق وكل مكان تجد معمولا معها والعلماء المعممون يقولون ذلك ويفعلون ذلك مع العامة قدسوا هذا الأمر وضيعوه لعدم عنايتهم حتى وقع في العالم بشرك أسبابهم فقاموا يأخذون على القبور ويدعونها مع الله وبها يستغيثون ويسألون قضاء الحاجات وشفاء المرضى والنصر الأعداء هكذا وقع على الناس ومن استنكر هذا وسافر إلى بلاد الخارج فليمر على قبر بدوي وكثير وفلان وفلان يجد الناس حوله عاكفين هذا يقول لا تجد فيها مدد في مريري أو في العادية أو حتى قال له حتى يسألهم الأولاد يسألونهم أن تحمل عن نسائهم أولادا وأن تقل كذا وأن تقل كذا نسأل الله العافية نسأل الله العافية. وآخر من أحد الأخوة يسأل سماحة الشيخ زيارة المنطقة الشرقية وعمل حلقة ومحاضرة في الجامعة الموجودة في الدمام أو في صالة الجامعة لتواجد الشباب ومعرفة ذلك بنسبة الجميع هناك جزاكم الله خير جزاكم الله سهل أبدأ إلى على قيد الله ولا إذا سألت السفر يقول الله يسهل يعني حتى بين ظهرائنا المسلمين بل ومن أبناء المسلمين من يفتح الصلاة في بيوتهم وفي أعمالهم وفي ملاعبهم علنا حتى يخرج جميع وقتها دون مبالاة أو خجل فلماذا لا يدعون لا يدعون إلى التوبة لعلهم أن يتوبوا أو يقام عليهم الحد الشرعي كما أمر الله وحتى تبرأ الذمة منهم ولا يكونوا قدرة سيئة غيرهم. لا ريب أن الإله يقطع ويهل وأن يواجب على جميع الدوائر وجميع الجهات أن تعتني بهذا وعلى رأس ذلك أن تقيمه وفقه الله هجرا بإنكار الناس حتى لا يؤذي الأوصال هذه التي هي أمر الإسلام وترك الكفر نسأل الله العافية. فيجب على المسلمين أن يتعاونوا فمن يعرف أن دائرة أو أي مكان فليأتي الصلاة تكتب عنه لنا وللهيئة وللدولة ولرئاسة المحاكم وغير ذلك حتى يكون تعاون إذا عرفت دولة دائرة أو محلا يجتمع فيه لا يصلى فيه صلى فيه الصلاة فاكتب بذلك الخير لي مثلا جزيرة أو لرئيس الهيئات أو لرئيس المحاكم أو للنزاية في الداخلية أو لأمر الرياض أو لمن تشاء حتى يحصل التعاون في هذا الأمر العظيم. نعم. لقد تقرأ ما يصلي كل من الإدارات على كل حال جهاز الإدارة يجب الجهاز. لقد تقرأ بين العملات والتجارة بها عن طريق البنوك وغيره كالتراسة كبيع الدولار الأمريكي بالين الياباني وغيره لغرض الربح كالكسب فهل يجوز ذلك قياسا على الذهب بالفضة والعكس؟ أتي أنا جدك يجوز بيع الأمم تعالى هذا هي يلجأ يلجأ يلجأ يلجأ يلجأ يلجأ يلجأ يلجأ